ثم شرح قدره للناس الرجل والعبره كانت في الطريق الاربعه لما بدا يذكر الحديث الا كتابا الحديث هو يشرح للزبكيه والقران وكان يكتب ذلك هو المراقب اللغه الاسميه فهذا الكتاب اسمه الثقافين والانواع الثقافين حتى العنوان ده ايضا ذكره في دياري عنوان ده اسمه الثقافين والانواع ماذا لم يقع عباده سماع توحيد كل من جه فكان التحاضر في العلاقه الاولى خمسه حديث الاجابه لو ان عاوز حديث لازم يقرا سبعه من الاخرين يعني لو انت عاوز تقرا حديث العربيه ما تعرفش لانه تركيب على سياق معين فلازم حتى ما تيجي تعرف 400 سنه عالم اسمه ابن بلدان يجي كتاب عليه ونرتبه على حسب الابواب المعروفه يعني. فهذا العالم وقدم الكتاب عليه، قدم الكتاب عليه الاول في دوائر ودرجات تركيبه في الدوائر المقروءات المنهيات الاخبار يعني المسلم تقريبا المسلمون المسلمون هو ده نبغه وقتل الكتاب على موجود اللي فيه الاخبار وبعدين صدر ان في وقت كان باب مثلا صدر كذا من ذلك صدر كما تقول تحدي على صحيح انه هو المعتبر الصحه وانما يعول عليه في الحكم على الرجال لانه كتاب مهم جدا كتاب اسمه الثقات عبد الله العلماء وكتاب اسمه المجروحين المجروحين والمجروحين من المحدثين والضعفاء له كتاب خاص بمين الضعفاء المجروحين والمجروحين هو قال لك مثلا لو ان في ضوء المريض صبح على ضوء المياه خلاص يصلي ما يصلي الى اخره ثانيا لو عايز تبص رؤية متقاطمات هذا بعض المنيح ولا حاجة عارفه في أول الصلاة. أنت كنت لا تعمل كده ولا تعمل كده وانت عارف. برضو في قصة يعني في حرف أعضاء هو نفس المرض الشديد المرض الشديد الشموس أو المرضية موردين في الشارع يحكمون بيني وبين ذلك المسجد مفيش معنى خطر فدخل مجموعة نماذج حوالي 14 أمثال رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة في أول وقتها بمحصورة كلمة أول محصورة بمحصورة يعني هي في الحديث أولا الصلاة في وقتها الحديث مثلا الصلاة في وقتها الصلاة على وقتها في واحد يا جماعة اليوم اللي هو بعدين يقول لك لا احضر الفصل طلب ايه؟ تعلم ما هو اهل الطاري ويقول لك الطاري يقول لك ايه ولك في مصر الله بس وضع كده. هذا ابدا من الاهتمام الاسلام العظيم الذي يرى حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. كثر الصحابه اللي هم المؤلفات وبعض الرسول دخل المحراب الطاري الى اهتمام جدوا خشيه ان تكون تمر وتحرك يبدو قد يكون كبير فلما دخلوا فتح الرسول عليه الصلاه والسلام بقوا صلوا نفسه وهم عاملين الشحاب من دمه ان فتوه من قطع نفسه على الباب للصلاه فبعد صلوا يقولوا ايه؟ الذي اردت ان هكذا ايه اللي فيه؟ انت بعدين يا دكتور بعدين يا دكتور يقول الرسول يقول ايه؟ لا تفعل لو قالك ان انت تفعل ذلك كان بيبان على وقت السن يعني لا تفعل لو هو لو شايف بقى لا يتقدم عليه لا يبقى معناها ما فيش جو ولا لا تفعل ما فيش اطار الطلب ولا لا تفعل ما فيش اطار الطلب ايه؟ بتنهاره ممكن انما هو عايز يتعلم على طول لا تهب وانتم تسرقوا هذا الشيء اللي بيحصل ايتوها وعليكم مستكين بالوضع الاسعد ان يجي يقول لك فما ادراكم

أو كما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف يوسف ما بيشبع على يوسف، سباحة ما بيشبع على سباحة، يعني ابن عمر كان يتكلم عن الناس من أكثر الصحابة لآل ربنا، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا من أحد أحيانا بيبقى الأخذ والرخصة مقدمة لما قبل الحوادث وبنية وعرض الشعبات كانوا يقولون ليه كل الفكرة من كيف صحيح وعرض الفكرة في المصر الأحسن لأنا أرى أن الماء الفيل الآن أفضل منين أفضل منين من غير الفكرة كما تفضل عن المدين قائل ولذلك أولا أفضل كثيرة جدا مع اسم الله العلماء الطوائف كذا جدا سنة الأحيان الأولية من السنة من السنة الأولية من السنة التي العمل بالأخرى ولا مرة ولا مرة ستبقى إيه؟ يعني أنت أصلا لا تنسى على عملك ولا مرة في حياتك إبقاء الرب لا تنسى الرخص مرة السيدة لا بد تنسى على عملك مرة في حياتك أنها دي بعد الرب مش هتبقى غير حد بعد إلى الآن حين أرى نفورا من هذا الأمر وإن الكل عبره مثال ومنافذ السماء حقق العلم يقدم الآن على إيه؟ على الصوت يقول إلى مقام نعم ربما هذا الكلام يشهد للنصوص ولا بد أن نعرف ولا بد أن نعرف أنني حريص على ذلك ومن هو كذا أمر يكذبه كل الأمر معلش تفضل لا التجارب. أنا مدى التجارب القاعة دي معي قضية كبير لا ما شاء الله. فأول ما الحاضرين اللي هو يعني حضرتك فتعيشوا أول مرة لا يحضر الزائدين والتجارب على الضرورة مرة تنفى ما تكشف هو الضرورة ما تكشف مش عبر صلى الله عليه يعني كل ده مش سمح ينخرج تكشف وقد كده الله. فالجامعة انت ما قلت الطلب. ما رو قلت الطلب ايه? لأن دخلت الجامعة وليس في التشهد أو الركعة الثانية أو الركعة الأولى قلت له روح أحد قلت له شيء ذكر وخرجت من الجامعة أقول له كل شيء والله يسوع بارك لك بارك فيك ليه يا ابن حاج قال الله لأن الرسول قال لك إيه فما أمرته أمر لا أقول لك ما عملتش كده فتكررته وقلت ما تكبر دولة كأنك تشهد على رسول الله فكان لزاما عليك كان لزاما عليك ايه؟ ان انت صافي تخش مسجد فهو شاب كان في العلماء في قضيه تفصيل الصائم زوجه الى ان الله عز وجل يذكر للصائم ان يقابل زوجته ازاي يا جماعه يقولك الرسول فضل كبير الرسول فالجوع يقول لك ان السيده عائشه ابيتكم ان يجلسوا الله عز وجل أي حديث لازم يرتكب على قدمه ما يتم الاعتماد كل ما كان الاعتماد عليه يسمى سندا. جاهلية الجاهلية لما كانت الست تقول زي هو تقول يا سندي يا معتلني في الجاهلية يا سندي يا معتلني يبقى السند أفضل من اللي هو عليه معناه الاعتماد واجب وهو عبارة عن الكاتب الذين يدخلون إلى المعلومة من مصدرها كذلك هو السنة سلسلة الرواة سواء قياس أو نسلان الذين يدخلون إلى المعلومة من مصدرها سواء اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسين إلى يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ الرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام راح المدينة فتح المنظر قال إنما الأعمال بالنيات والصحابة لكن سيدنا عمر قال يا جماعة جاء الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات يبقى هو كان سن الحمرية في المدينة فعمر قال سمعت رسول الله على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات عمر طيب عمر قال قلت من السلسلة قلت من السلسلة اللي هو من فوق جيه لكي المعلومة أقوم بنيته اسمه عرصبة الوطاقي عرصبة هاي يا جماعة أنا سمعت هو عن ابن الخطاب يقول سمعت رسول الله يقول عن ابن الخطاب يقول عن ابن الخطاب لقالوا لي ايه؟ لقالوا لي المعلومة ايه؟ من مصدر المصدر هو مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كيف عرصبة أي حديث يمت أو أو في أي مكان سمعوا منه منهم واحد اسمه محمد بن إسماعيل الثاني محمد بن إسماعيل يا جماعة سمعت الأذى عن قبل يقول سمعت عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله محمد بن إسماعيل في الحديث منين؟ وعن قبل سمعه وعمر سمعه جيع محمد بن إسماعيل الثاني هذا الحديث بالقرار سمعوا منه واحد اسمه يحيى بن إسماعيل الأنصاري يحيى بن زيد الانصاري قال الله نظر الثالث يحيى بن زيد الانصاري وحده من مين؟ لا محمد بن ابراهيم محمد بن ابراهيم وقيل من اخبار عرفنا طيب مقصود زي الحديث في يحيى بن زيد الانصاري هو في كلام الناس النووي والدور اكثر من 700 مريد نفس مريد نفس هل يا جماعه انا سمعت يعني يقول أنا سمعت محمد بن إبراهيم يحكي عن كذا عن كذا فسيبوا يسمعوا منه سؤال واحد الراجل اللي أنا بعيده مالك بن أنس رضي الله عنه فمين يبقى إذا أمر مالك ده خد المعلومة عن نافع ويحكي لك عن محمد ومحمد خد على معظم السبب جه الإمام مالك كتب كده في الكتاب في الحديث الكتاب بتاع الله قال إيه بقى حدثني يحيى بن سعيد عن فلان عن فلان سلوني سلوني يبقى السبب عبارة عن سلسلة الرواة الذين يدخلون إلينا المعلومة من مصدر فالمصدر هو الرسول ثلاثة أشهر أو المصدر هو الصحابي أو المصدر هو التابع أو أنت يعني فرصة الله يعرف المعلومة في التحليل وفي واحد فيهم فالطبع اللي سمع المعلومه اللي حصلت في التحليل قال له قال له والله انا سمعت كلام كده وكده يبقى المعلومه الثانيه في التحليل اللي رشيد من خلال ايه؟ من خلال واحد ايه اللي ده رشيد جه ده على رشيد قال يا جماعه انا سمعت فلان بيحكي عن فلان حصل كذا كذا في التحليل اذا ده نقل المعلومه للمصدر يسمى ايه؟ يسمى سلسله احنا المسلمين والحمد لله وثقنا معلوماتنا من خلال تلك السلاسل وهم على وشك وعلى طريق الحياه كما كل البصر يدخل لنا وضوءه الاف الصحابه صلى الله عليه وسلم الرسول يقول الينا صفه القيام الاف الصحابه لفي حال مباشره يقول الصحابي بدل المعلومات دي التابعين والتابعين في كل حد ما كان في التابعين تسمى التابعين يبقى السبب هو ممكن يفهم على الأقل يفهم إيه معناها كل تعرض أكثر كده المشي عنه والسلة الرواة الذين يدخلون إليه من باب اولى ان المعاني يعني المطلق الى هذا المعنى يقول لك كلمة عين عين جين دول مدعو لا أكثر من الاجتماع الجاسوس العين الجريحة بتاعتي الدير الفلوس الله لا أكثر من معنى عين بعيد النص واحد والفوض ايه واحد فمن ذلك أولاد أرضي الجديدة الجريحة الجريحة لا لا يجب أن تعالى السجن وأنا أعلم كلمة غيرت إلى حرف واحد من ألف المعنى رأسنا لو أنت إيه غيرت حرف واحد لو أنت قلت ثبت الله رأسنا لو أنت قلت ثبت الله رأسنا لما قلت ثبت بالثاني وقام فيها الثاني نعاب لك ربنا جعل يتحدى عن أخذك ورشاب العلم لما لو كنت ثبت بالسين يبقى ربنا طبعا ليه ما أستطيع ولا لا طب سألوا حرف واحد الكلمة يغير المعنى ومن هنا انطلق بعض العلماء إلى أن لا تنسوا في فائدة من الإيه؟ ما بين الكلمة فقط إيه؟ ومن ما بين الحديث وما بين السنة. شاهدون هذا الكلام. أقول لكم ثلاث أنواع، عليه. المؤمن من تأمنه الناس على المهين من تبعين. المسلم الثاني من الناس اللي هو رسول الحبيب إنما تعرض من يكون الحبيب أكيد ما تشعرون الحبيب. إذا كل أقوال الرسول مرسومة في الثالث يا واجب يا رواجب يا إيه واجب نبدأ الانتباه الرسول الحبيب هو عديدها أن كل أمر صاد رسول الله يؤمن عنه. لا ثاني في القواعد مهمة احضر ان تفهم ان الامر الباطل من الرسول لا يؤمن به. اوعى حاضر. ثاني اوعى تفهم ان اي امر صادر او تجريب على ايه؟ لا ماذا اعتدى الوصول ورسول الله عظيم من اصحى العظيم. فمن يقول ايه؟ يعني شينا بشكل تفضل لها زوال. اذا ضغط قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أو قرآن مش كلام رسول القرآن من أرض الوجوب ذلك أنت لو كان الوجوب يبقى كل واحد يروح يحب بإيمان الله أو يبلغ أو بندقية يصطاد بها فأنت في الآية في الأمر هي ليس ليس طيب عوض الله من رسول الله عوض الله شميله عاصل نوع على الوصف لا إذا جاء الوصف زي كل أرض يوم على إيه عنه وليس كل نهي يوم على التحكم ليس كل نهي يوم على إيه على التحكم ثلاثة وليس كل خبر يوم على خبر هي كرسولات مركزة أو نتحكم وإحلام الوصف يبقى ليس كل اصل اوعى تنساه ورا كلام يقول او كل عن الاخلاء هو ما شاء انت تقرا ليس كل اصل يقرا لديه حاضر انت في قراءه موجوده في قراءه موجوده يجب ان يفرض عليك في ده احوالك على الوجود في قرينه ده مش قرينه لا ممكن قرينه تصرفه عن الوجود زي مثلا لما تقول القاضي لما تقول المسجد واحد حكم المحاضرة في الصفحة الله شفتوا كده الأمر يبقى الحكم لأن أنا قد يتيح قد يتيح للصفحة خلاص حكم الأمر طبعا أنا أقول حكم في الأمر لأن قد يتيح من إيه؟ من الفشعة فيه أي أمر يراد بالوجوب لا يقنيه أي أمر يراد به لأنه لا يقيد ولذلك لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام تجدون يا معشر الشباب من استطاع منكم الماء فليتزوج بس لو يرجو لا أتاك بعض لا يرجو إنما لما يرجو اللي هي استطاعة يبقى مش هيرجو لا يبين النار أقل من الرسول وهي الناس استحفاد إذا الرسول يوعى جدا كل أمر لو يقول أنا إيه؟ أنشي أيوة طيب جدا الأقوال ولئن كل ذلك يقول أنا إيه؟ على التحريم ولئن أمر على الصالح لو أنا أقول قال صلى الله عليه وسلم أدين صحيحا ثم سمعي ممكن واحد يقول صلى الله عليه وسلم إياه بمعجزة الصفوف إذا أنا أقول وقال ولك واحد أن الله نظر إلى أولاد في ثلاثة وحدة الظالم فليس كل ظالم يعمل على ظالم. طيب هنا ليه أفعال أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الأفعال بتحوس عليه الصلاة والسلام يأتي بها الرسول لرغم التشريع كونه يصلي أربعة يصلي يصلي ركعتين في فعل مرفوع إليه أنا وأنا مقرر كافر. ليش؟ ما يبدأش لأن إحنا عندنا الأوامر تجربة كثيرة. كثيرة إنما الأوامر ملهوفة. مش محتاجة إيه؟ لا مو سؤال لما تفهم تسمعنا أنا أنت بتحكي بدري. إحنا عندنا رسول الله ما أمرتكم فيه فأتوا به ورطا. ليه؟ ليه قليلة الاستطاعة؟ لأن أنا مش حاضر أجيب تشوف ولادك وتصرف عليك وتجرب تصرف الفرد وكل اسرار المزاد ومش عارف تجاهل فيه وتفهم هتبقى نزاعك ايه؟ ما تبقى في حاجات تقوى القدس ولذلك ربنا تتقوى الله ربنا تتقوى الله ولكن ما اعرفه في فاتوا منه في اوائل يبقى في نوازل مسألة لا ما لا يكون عنه ايه؟ لأن المنزلات ملبومة فإذا الآن أنا في المقبورة كثيرة جدا يقول لما تستطيع الحديث أو عندنا شوية يشرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولن تشاهد إلا أحد إلا على أن عبد الله عبد الله قال يا رسول الله أنا جدا أكيدني أطول طول الليل وأعرف رب كله ليلة واحدة وأصوم كل يوم قد ما تقدرش ما تقدرش اسمع الكلام بطل رسول الله يناديه ينزع نزعه خف شوية يا عبد الله خف شوية لحد ما يمكن ما تعني يا رب الله بثلاثين بس الأسبوعين الثلاثين كل لا تجد في الوقت لا ممكن يكون 15 كل يوم يكون 20 كل 20 كل في ثلاث أيام يبقى كل يوم 10 حسابات كل يوم كان كل يعني وبعد كده الصوم يوم صغير يا صوم ان لا لو صلى طبعا في مقدس الله فلن يشاهد الى احد الا احد نعم لا اذا قلت لا يطمع على ايه انما في دوائر تطمع على القرار والقرار هو ايه قرار التحريم وقرار التنفيذ في ذلك الوقت تمام فانا بسمي لك على بعد ان تقريبا الاقوال الثلاثه دول انه والافعال لها في انواع فعل الرسول على سبيل التشريع وفي فعل الرسول على سبيل العاده والجبله يعني ايه العاده والجبله يعني هي في شيء معقول كل واحد ينزل ينكت الرسول يفعل او الطبيعي كل الرسول يوعى في الفرس ينكشف الايه اللي تبيدها والخبر او الطبيعي يسمع نفسه لا تبع كل الرسول يجوع يشبع يعطش نوى كل امور ايه او يعطيه الغضب يعطيه الفرح يعطيه الامور يبقى في حاجات بتقول الرسول اللي بتتكلم هو بتتكلم سبيل في ثلاثه بقى في افعال بتطلب الرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص بس هي خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كل واضح خصوصية كل يصلي إليه على سبيل الفرض على سبيل الفرض على سبيل الزكاة كل يقطع من أجل فوق النقص وأنا مش منهم في خصوصيات للرسول عليه وسلم والإمام السيوطي رحمه الله يقول لك يوم مثلا في خصوصية للرسول إذا السيوط رحمه جمع كتاب خاص له ولا اعتبار في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليس كل فعل يفعله أنا أقول أنه بل يفعله إيه؟ أشوف هل هو الثاني أولا ولا ما كانش أولا زي إيه؟ إحنا عندنا في المجد في البخاري في كتاب الصلاة كتاب الصلاة الإثبات الصلاة إلى قلب الانتقام الصلاة إلى قلب ولم أكثر ولما وصل رسول الله المدينة صلى ركعتين من الانتقام يا ترى كيف خصوصية الرسول إن هو يصلي ركعتين من صبر هذا ما ينفعش يؤمنه كان يعتبر القرآن في النظام ده يقول لك وقال صلى الله عليه وسلم الاحتكار حين وصل إلى المدينة صلوا ركعتين عشان يفهم ان مش خصوصيه مين اذا الذي ودائما الخصوصيات في الاحتمال الذي هو كما ويقول افعال الرسول عليه الصلاه والسلام بتظهر بعنايه خاصه علماء الاصول يبقى دي اقوال الرسول او صفات الرسول عليه الصلاه والسلام صفات الرسول كل ان هذا الايمان يقول ما لفتت يدي كف لم كف رسول الله ولا شريك له عذرا ولا ظلما قصيرا لعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كيف جدا ده مجرد ناقشه كنت اقول للناس اقول للناس ان الرسول كتب كله كذا ده سنه يبقى سنه هو ايه؟ والا فلا يكون يدنا علم ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسكي وقع رائعا ومسكي مثل الشرطي الزهر لو مجرد الناس ليس تبعي لها أسل ما يلزمش أن يلزميش أسل ولا يلزم أسل أصل لا تبعي فيه إطلاق ولذلك يقول لك إن كل كانت مدير يضرب رسول الله في هذا الوصف إشارة إلى أن الله أجاب نبيه على أجلها لذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق نبيه على جلد الناس صلى الله عليه وسلم. ده السنة والحديث أرسل صلى الله عليه وسلم سنة الحكيم الرواية الستة. ممكن بقى القصد جاء ولا لا القصد ولا لا أنت صالح أنت قد شاء الله وأنا صالح وغير صالح كل من واحد يدخل إلى الإمام صالح. لو رويت لو رويت لإنسان حديثا يسمى سميت يبقى الرب هو إيه؟ هو من يذكر الحديث الإنسان أي واحد يقرأ حديث الغير يسمى الرب. لو رويت الحديث الغير قلت حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح مسلما اصبحت ايه مسلما اذا سئل الراوي والمسلم ان الراوي يقول معلومه بس ان المسلم هو اللي بيعمل ايه بيروي المعلومه او النص بلسانه حدثني فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله يسمى مسلما. لو حضرتك اشتغلت بعلمك لقد صرت لي علمك اصبحت ليلك ونهارك بعلمك انتقلت من الغرض والمسلم الى الغرض فالمحدث هو كل الشغل لصنع العلمك اذا المتخصص يعلم الحديث زمانه والله يعني انت في سنة ايه؟ لأنه أضع فيه بعضه وأضع فيه شغل الشاب فأضع محمد يسمع الدرجة عالية لأنه تعطيه الحياة الدرجات سنانيات لما تقول القرن السورية قد يجب المعيز والمعيز يتحول إلى مدرج مساعد والمدرج المساعد مدرج والمدرج يتحول مساعد مساعد والمدرج مساعد يتحول درجة مساعد هو تنصر كذلك أصدر المحمد يتحول الراوي الى حد الى مدة الى واحد ثم بعد ذلك يصير الى الى رتبة الحافظ الحافظ يبقى الحافظ اعلى رتبة من المحدث. الحافظ طبعا استلم الرجلات في كم من المعلومات الى الحافظ كم من الف ومئة الف بل وخمسين الف بل وأربعين الف كل في حفظ العصر كان الزمان في مدينة كده ايه بعدد الاحاديث والاسانيد الاحفاظ يبقى الحافظ الحافظ فلان يبقى هو اعلى من المحدث يترقى الحافظ الى درجه اخرى اعلى منه في الكاتب العلمي اسمه الحجه اصبح كلامه حجه يبقى الحجه اعلى من الايه والحافظ اعلى كان زمان كما قلت لكم الان يذكر في كم الاحاديث ليه وخمسين الف احد من خمسه الاف يبقى انا عارف ايه المحدث الحافظ الحجه يترقى الى اعلى وهي الحاكم. الحاكم هو الذي يحكم على الاحاديث على الجمل يبقى المحدث والحافظ والحجه والايه ثم يأتي بقى الشخص الأعلى الذي ما ليس بعده شخص وهو أمير المؤمنين. إذا وصل العالم إلى درجة أمير المؤمنين في الحديث لا شيء بعدها هو زي الله فيما عليك وأتم كيف أتم بالسلف وبالنسب فهو كان يقول لك بالنسب عنه كيف أتم بإيه؟ الله كل ما هو بذلك بالسلف ويعرف كل ما هو بيشرح الحديث وبالله أولئك شرط الحجاج ومنها بإيمان بأنس منها الذي حاضر المصري للأرض الدنيا يوم الدين أمير المدن القديم. إذا أصبح نقص لا سميا عربي نون الحاضر الحرر المصري العقلاني المتوفى الدنيا دين وخمسين هو أمير المؤمنين في الحديث أو الكتاب الكبير جدا الثاني شرح صحيح البخاري. إذا في ثلاثة القرنين إذا في القرنين في القرن العلمي اللي هو إيه؟ حديث سنة أصدقاء في القرن لمن؟ وهي الشعب لهذا العلم وهو الراوي المحدث الحافظ الحجة الحافظ أمير المؤمنين في الإيه؟ المهم مهم جدا عشان نذكر لماذا العلوم العلم المفتح. لا المبتدئ المطلق Thank you.